قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين واجزه عنا خيرا يا رب العالمين. قال النوع الثاني عشر في معرفة التدليس قوله التدليس قسمان. قلت هو مشتق من الدلس وهو الظلام. قال ابن السيد وكأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه. قوله وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه انتهى. وقوله أو عمن عاصره ليس من التدليس في شيء، وإنما هو المرسل الخفي كما سيأتي تحقيقه عند الكلام عليه. قوله وهو أن يروي عن قال ابن الصلاح وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. ولكني لما التقي فقلت عن فلان معلوم لدى الناس انني لم اعاصره، ومعلوم لدى الناس انني انما اخذت عنه بواسطه شخص ما استراني لاني او شخص لا او شخص مصري هذا استراني معروف. فينفي تهمة التدليس عن من روى عن من عاصره. يقول هناك فرق بين من لقيه وبين من عاصره، وان اجتهد في المعاصره لكن من عاصرته لا يلزم ان اكون قد لقيه، ويكون معلوم لدى الناس كلهم انني لم التقي لكوني في دوله اخرى وفي دوله اخرى. فيريد الحافظ ان ينفي هذا ويقول اسمه الانسان الخفي. الامر الطريق كله في النهايه سواء سميته شديد او انسان خفي، فالمؤدى واحد، انك اوهمت انك سمعت ولم تسمع سواء كانت معاصره او كانت مقبوله. وقوله ان او عمن عاصره ليس من التدليس في شيء، وانما هو المرسل الخفي كما سياتي تحقيقه عند الكلام عليه. وقد ذكر ابن القطان في أواخر البيان له تعريف التدليس بعبارة غير معترضة، قال ونعني به أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، ولما كان في هذا قد سمع منه جاءت روايته عنه بما لم يسمع منه كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء، فلذلك سمي تدليسا. وهو صريح في التفرقة بين التدليس والإرسال، وأن التدليس مختص بالرواية عمن له عنه سماع بخلاف الإرسال، والله أعلم. وضح لنا الفقرة الأخيرة. سؤال اقفل كتابك ونوجه اليك سؤال: ما الفرق بين التدليس والتسليم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التدليس والإرسال، أما الأول فهو أن يروي شخص عن شخص بعض الأحاديث ثم يروي أحاديث بواسطة أخرى يسقط بواسطة ولم يصرح، يأتي بلفظ عن، فهذا يسمى تدليس. وأما الإرسال أن يروي عن شخص عاصره ولم يسمع منه، هذا على رأي الحافظ ابن حجر رحمه الله في التفرقة بين التدليس والإرسال الخفي. وتعقب لا هو الإرسال هنا خفي. سؤال محدد: ما الفرق بين التدليس والإرسال؟ ذكرت التدليس، كما الإرسال؟ الإرسال مشهور. عن شخص أنا عصرته والتقيت به وسمعت منه بعض الأحاديث، لكن هناك أحاديث أخذتها عنه بواسطة فحذفت الواسطة، فأوهمت الناس لكونهم يعرفون عني أنني التقيت به، أوهمتهم أنني أخذت ذلك منه، وفي الحقيقة أنني أخذت هذا منه بواسطة. لكن ما الإرسال؟ الإرسال المشهور هو قول التابعي قال رسول الله قال رسول الله صلى الله قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الإرسال. ليس هذا الجواب المعتمد هنا، وإن كان تعريف الإرسال اللي أنت ذكرته تعريف صحيح، لكن ليس هو المراد هنا، ليس هو الجواب على سؤالنا في هذا المقام. فما الجواب؟ أخوك يجيبك أحسن. أولا يا شيخ إجابته في محلها أم لا؟ ليس في محلها. إجابته في محلها أم لا؟ ليس في محلها. إذا ما المحل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي فهمته من السؤال ما الفرق بين التدليس والإرسال؟ أن التدليس ما للراوي عن شيخه منه سماع، أما الإرسال فلا، وهو الانقطاع، مطلق الانقطاع. الإرسال الإرسال مطلق، يعني مثلا أنزل عملية، أنا التقيت بالشيخ أبي أويس، ألا أويس التقيت بأبي أويس عفوا، والناس يعرفون أن التقيت به مرارا، وأنا أقول دائما قال أبو أويس، الناس يصدقوني باعتباري التقيت، ففي موطن لم أسمع خبرا ما من أبي أويس، ولكن سمعت الشيخ حسان عن أبي أويس، فأنت أحذف حسان الشيخ حسان وأقول حدثني وأقول عفوا قال أبو أويس، أوهمت الناس أنني أخذت على العادة من أبي أويس، لكن هذا التدليس. لكن إذا كان في شخص آخر زيك من الناس أنا لم أره أصلا، لا أعرف، لم أره عفوا ولم أتقي به، ومعلوم لدى جميع الناس أنني لم أتقي به، معلوم لدى جميع الناس الذي لم ألتقي، فقلت عن فلان هذا مصر، أو ولد قبل مات قبل الأولى، الناس لا يصفوني بالتدليس. إذا قلت له قال البخاري، هل أنا سمعت من البخاري؟ ما سمعت، ولا يتهم لي أحد بالتدليس، لأن ما أوهمتهم أنني سمعت البخاري، يعني ما أوهمتهم بذلك أبدا، لأنهم يعرفون أن بيني وبين البخاري 1200 سنة، المعروف لديهم جميعا أنني لم أسمع من البخاري، هنا منقطع. شكر الله لك. أنا أقضي في تفصيل آخر، أنا لما أتكلم على المرسل قال الآن إيه كيف شوف الإشكالات التي ترى البعض يعاقب البعض عليها، إشكالات دقيقة ليس لها كبير من عمل في التدليس، لكن تفهم المعنى إجمالي. لا نعم. هل الإرسال فيه معاصرة؟ أحيانا، أحيانا، يعني تقول مثلا فلان معاصر لفلان، ولكنه لم يلقى. يقول مثلا سفيان الثوري عن الزهري معاصر له، لكن لم تتيسر له النفقه للذهاب اليها، لم يسمش تدليس. تدليس متى؟ اذا كان ارتقى بها له سماع قبل. قد تكون هناك سماع مع المعاصرة كثير جدا جدا مع اصحابه والتابعين. تجد أكثر من الحصر، ترى راويا عصر راويا ولم يسمع منه كثير جدا كل مقاطع مرسل، ولكن لا ينعكس.